أوضح وفد بلادنا يوم 9 من الشهر الحالي في الدورة الثالثة لاجتماع جنيف لنزع سلاح الموقف المبدئي من إطلاقنا تجريبي للصاروخ البالستي العابر للقارات من طراز هاسون 14 والذي جرى مؤخرا بالنجاح عبر المرتين. أكد أن امتلاكنا للقوات المسلحة النووية الأقوى هو إجراءات دفاعية ذاتية عادلة كل العدالة اخترناها في سبيل حماية سيادة البلاد والحق في وجود الأمة من التعسف والاستبداد للولايات المتحدة التي دلت تلجأ إلى السياسة العدائية المتطرفة تجاه كوريا وتحديد وتحويل النووي عليها طوال أكثر من نصف القرن. إن إطلاقنا التجريبي المتتالي كان إنذارا خطيرا موجها إلى الولايات المتحدة التي تتشبث بالمغامرة العسكرية الداعشة وأعمال العقوبات الدنيا. ما دامت مؤامرات أمريكا وتحديداتها النووية المعادية لجمهوريتنا مستمرة، لن ندع قوة الردع النووية الدفاعية الذاتية على طاولة المفاوضة، ولن نتراجع ولو شبرا عن طريقنا طريق ترسيخ القوات المسلحة النووية الوطنية، حيث أن الولايات المتحدة أبدت تماما نيتها الشرسة لتدمير سيادتنا وحقنا في الوجود والتطور. ستنتقل جمهوريتنا كما أوضحت سابقا إلى الحركة العادلة الحاسمة. وردا على الولايات المتحدة واستفزازاتها المستمرة الأكثر شرارة ودناءة ضدنا، سنرسخ بمزيد من المتانة قوة العدالة لاستئصال شعفة العدوان والهرب على علتها، ولن نتراجع عن هذا الطريق حتى النهاية.